بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره محمد رسول الله محمد محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ركعا سجدا

أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى مغفرة وأجر عظيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا على ما فعلتم نادمين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم

فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون حتى تفيء إلى أمر الله فإن إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب لا ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه